يا حقول اشربي واقطفي من يديه جناح. يا سهول اسمعي السدة والشمس غنت زراح. يا حقول اشربي واقطفي من يديه جناح. يا سهول اسمعي السدة والشمس غنت زراح. يا حقول اشربي واقطفي من يديه جناح. يا سهول اسمعي السدة والشمس غنت زراح. يا تراب الربا ساحق الذل عاد صدى. يا حماة العرين يا خطى السائرين. يا حماة العرين يا خطى السائرين. بأسه صامد في جميع القلاع يا زهور الربا. يا زهور الربا.

مهما السهام صابت عمل حاجات معجزة وحاجات كتير خابت وعاش ومات وسطنا على طبعنا ثابت، وان كان جرح قلبنا كل الجراح طابت ولا يطلوه العدة مهما الامور جابت. لم اعاصره، انما كمية الحب والامتنان اللي بسمعها واشوفها في عيون معاصريه بتجعل الانسان يفتخر انه في بلدنا انجبت مثل هذه الشخصية العظيمة. رحمة الله على الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، وكل الشكر لمن تواصل معي على صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع ابراهيم حفني. شكرا الاستاذ سيد عبدو والاستاذ سيد حنفي والاستاذ سيد احمد والاستاذ سيد صبح والاستاذ اشرف رمضان. شكرا استاذ عمران فاضل اللي كانت مشاركاته دافع اني اخصص الحلقة دي احياء لذكرى الزعيم. شكرا زميلي وصديقي على هندسة الهواء حسام فاروق، تعبت الحلقة دي معايا. نلتقي الخميس القادم إن شاء الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حكيم.